بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد كنا شرعنا في مدارسة صفات الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتعرضنا لأول المباحث في هذا الموضوع وهو بشرية الرسل، أن الرسل بشر مثلنا، وتعرضنا أيضا لمقتضى كون الأنبياء والمرسلين بشرا فهم يتعرضون للبلاء، بل هم أشد الناس بلاء، ثم إنهم يشتغلون بأعمال البشر، ثم إنه ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية أو الملكية. وإذا كنا نقول إن الأنبياء بشر، لكننا لابد أن نعلم أيضا أنهم يمثلون الذروة بالنسبة للكمال البشري في كل ما يستحسن من البشر، سواء في ذلك الصورة الظاهرة أو الكمال الخلقي أو النسب أو الحرية أو المواهب والقدرات. وذكرنا أن الأنبياء لأنهم أكمل الناس في الصفات التي تمدح في البشر، فهم يحققون العبودية في أعلى صورها، وأن هذا من أهم مقتضيات بشريتهم، أنهم يمعنون في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. وذكرنا أيضا مع كونهم بشرا إلا أن الرسالة محصورة أو النبوة محصورة في الرجال دون النساء، وذكرنا حكمة ذلك. مما يتعلق بصفات الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أمور انفرد بها الأنبياء دون سائر البشر، يعني هم بشر لكنهم يمتازون عن البشر بأمور يختصون بها دون سائر يعني البشر، وهذا هو المبحث الذي نتعرض له هذا المساء. يقول: أمور تفرد بها الأنبياء، تفرد الأنبياء والرسل على غيرهم من البشر بالأمور التالية. أولا الوحي، فقد خص الله الأنبياء دون سائر البشر بوحيه إليهم. يقول تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون بها الناس، فمن ذلك تكليم الله بعضهم واتصالهم ببعض الملائكة، وتعريف الله لهم شيئا من الغيوب الماضية أو الآتية، وإطلاع الله لهم على شيء من عالم الغيب. فمن ذلك الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس، والعروج به إلى السماوات العلى، ورؤيته للملائكة والأنبياء، واطلاعه على الجنة والنار، ومن ذلك سماعه للمعذبين في قبورهم. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وهذا رواه مسلم. لولا ألا تدافنوا، يعني لو أنه كشفت لكم الحجب وسمعتم وعاينتم ما يحصل في القبور من العذاب لم تنعتم من دفن موتاكم من شدة الخوف والهلع. سوف تمتنعون من الدخل. فهذه من حكمة ستر هذا العذاب على الأحياء. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وهذا متفق عليه. من خصائص الأنبياء دون سائر البشر العصمة، وهذا سوف يفرض له بحث مستقل إن شاء الله تعالى فيما بعد. من خصائص أو الخصيصة الثالثة للأنبياء عليهم السلام دون سائر البشر أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فمما اختصهم الله تعالى به أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام. فعن أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء: والنبي نائمة عينه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذا رواه البخاري في صحيحه. وهذا وإن كان من قول أنس، إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأي كما يقول الحافظ ابن حجر. وقد صح عنه النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. من خصائص الأنبياء أنهم يخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعلمت أنه خير. والحديث في البخاري. فلما سمعته صلى الله عليه وسلم هو يتلو هذه الآية: مع الذين أنعم الله عليهم، يعني كأنه يجيب من يخيره لأنه يختار الرفيق الأعلى، مع الذين أنعم الله عليهم إلى آخر الآية. وأيضا يعني مما يؤيد هذا التخيير ما وقع بين موسى وملك الموت حينما أتاه، وكيف ضرب موسى ملك الموت وقلع عينه، طبعا لأنه أتاه في صورة البشر، فموسى حسبه أنه جاء يعني رجل جاء يعتدي عليه أو يهجم عليه، فمن ثم دافع عن نفسه. واضح. فهذا هو معنى الحديث، والحديث طبعا صحيح. أما الخصيصة الخامسة فأنه لا يقبر نبي إلا حيث يموت. فهذا مما خص الله سبحانه وتعالى به الأنبياء بعد موتهم، أنه لا يقبر النبي إلا في المكان الذي مات فيه. ففي الحديث: لم يقبر نبي إلا حيث يموت. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم دفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قبض صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في قصيدة ابن بهيج، وهي قصيدة بهيجة بالفعل، وفيها تفتخر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على سائر الناس بالفضاء التي حباها الله عز وجل، فتبدأ تخاطب من يناصبها العداء ويؤذيها أن تطلب منه أنه لا يأتي المدينة ولا يأتي المسجد النبوي ولا يقرب من الحجرة الشريفة. تقول: فالبيت بيتي والمكان مكاني، في قصيدة طبعا طالية ورائعة، كنت أود أن أتلوها عليكم اليوم لكن لم يتيسر ذلك، فإن شاء الله نرجئ تلاوتها، أنها قصيدة في غاية الروعة، تعبر عن مقام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الشريف، وتخسئ وتذل الرافضة قاتلهم الله. فإن الرافضة يعني يبغضون أم المؤمنين بأقذع السباب والشتائم والتطاول لما ملأ الله سبحانه وتعالى يعني قلوبهم من الغل. وأنا وقفت في الحقيقة على قصة هنا بمناسبة ذكرى عائشة رضي الله تعالى عنها وتطاول الرافضة عليها، لأن أعجبني الحوار الصحفي أحد إخوة أحضره لي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، يبدو أن عنده وعي بخطورة الشيعة بخلاف سائر الصوفية الذين يرضون أن يكونوا مطية يركبها الشيعة لغزو مصر من جديد. فالصحفي بيسأله عن انتشار التشيع في مصر فيقول نعم هو خطر حقيقي، والمسؤولية على من يسمحون للعراقيين الشيعة بدخول مصر واللجوء إليها، فلأنهم يأتون ويهددون بنشر دينهم في داخل مسلمي مصر، وهم بيستعجلوا الأمور قوي قوي، عايزين يعملوا حزب سياسي، وبدأوا يصرخوا من الاضطهاد الذين يتعرضوا له أنهم مش واخدين حقوقهم كأقلية. من إمتى يعني الشيعة أقلية في مصر؟ ليس لهم شأن، لكن لا شك التسامح معهم والدعاء الذين لا زالوا يتعمدون أن يعصبوا أعينهم ويصموا أذنهم عن هذا الخطر الماحق، هؤلاء يساعدون الرافضة على القضاء على الإسلام في مصر. هم لا يقصدون ذلك، لكن كل من يلمع صورة هؤلاء المشركين الضالين ويوهم الناس كذبا وزورا أنه لا فرق بيننا وبينهم، فلا شك أنه يعني يقوم بدور في هذه الجريمة. الفرق بيننا وبينهم أن لهم دينهم ولنا ديننا، هذا هو الفرق، أن لهم دينهم القائم على الحقد وعلى الخرافة وعلى الدجل والأساطير، وديننا القائم على التوحيد والاتباع ويعني التزكية. مصر بالذات محل طمع بالنسبة للرافضة، وهم لا ينسون ما حصل من تحرير مصر من أيديهم، ولله الحمد. يعني لما جاءت الدولة العبيدية المسمى زورا بالفاطمية، لما جاءوا هنا إلى مصر واحتلوا مصر وقهروا الناس على سب الصحابة، وأعلنوا في كل الأماكن يعلق كده زي لافتات ويكتب سب الصحابة على أبواب المساجد، وأذلوا المصريين أيما ذلوا وقهروهم على إضافة شعاراتهم في الأذان وضلالتهم ونحو ذلك، حصل مقاومة بلا شك، ولكن ورضخت كل محافظات مصر لضلال الرافضة نتيجة القهر الذي وقع بهم. لم يستثنى إلا مكان واحد فقط في مصر، عاصمة التسنن في مصر، وهي الإسكندرية. فإن جميع علماء الإسكندرية تمردوا على الدولة الفاطمية تمردا شديدا وثاروا عليها وقاوموا مقاومة عنيفة، حتى في مرة من المرات قتلوا 25 من العلماء، وكان أحد هؤلاء العلماء معه ابنه، فقالوا نقرب ابنه أولا للقتل لعل الأب إيه يتراجع. بكى الابن لما قربوه للقتل، فكان يعني شجعه أبوه وقال له يا بني إنك إيه يعني تنال الشهادة في سبيل الله ولا يعني ترضخ لهؤلاء الضالين المارقين. فالإسكندرية استثنيت لدرجة أن الدولة الفاطمية استسلمت في النهاية، واستثنت الإسكندرية من أن المحاكم فيها تحكم بفقه الرافضة، بقوا على الفقه المالكي، لأن معظم علماء الإسكندرية الذين كانوا ثبتوا أمام فتنة الباطنيين الملاحدة هؤلاء كانوا على المذهب المالكي، فلهم مواقف تاريخية رائعة جدا في الصمود أمام الفاطميين، حتى أن اضطر الفاطميون رسميا أن يستثنوا الإسكندرية من أن يقهروها ويفرضوا عليها شركهم وضلالهم وتطاولهم على الصحابة وفقههم وكل شؤونهم. فبقيت الإسكندرية محافظة على التسنن ورفضت أن تنقاد كرها لضلال وكفر الرافضة. وقفت على هذه القصة تجسد معنى مهما جدا، هي موجودة في كتاب الجامع لسيرة ابن تيمية للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. بيحكي هذه القصة تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد الغياني، يقول وكانت قصورهم بين القصرين، كانت قصور الرافضة قاتلهم الله يظهر في مكان في القاهرة اسم بين القصرين، أنا أعرف إذا اسم رواية بس هو مكان تقريبا حي في الجيزة. وكانت قصورهم بين القصرين، وكانوا ينادون، الشعار الذي ينادون به في كل وقت، كل من لعن وسب فله دينار وإردب. مكافأة، اللي يشتم الصحابة ويلعنهم بنديله دينار وأردب، كل من لعن وسب فله دينار وأردب. فبينما إنسان منهم يلعن عائشة رضي الله تعالى عنها، ففي مرور واحد مغربي أنكر عليه إزاي تلعن عائشة، فتحاملوا إلى عند الحاكم، حصل بينهم معركة وتخاصموا وراحوا إلى الحاكم. طبعا الحاكم فاطمي ضال أو عبيدي ضال تبع الدولة الفاطمية. فقال له الحاكم لما أنكرت عليه، إزاي تمنعه من أنه يسب عائشة ويلعنها، إزاي يعني؟ هنوصل للمستوى ده لو فضل التساهل مع هؤلاء الأنجاس المشركين، لو فضل التساهل وغض الطرف والخضوع يعني لمطامعهم، قد نصل في يوم من الأيام لهذا الوضع، نسأل الله العافية. فقال له الحاكم لما أنكرت عليه، كيف تمنعه من أن يلعن ويسب عائشة رضي الله تعالى عنها؟ فقال له المغربي إن امرأة جدي اسمها عائشة، زوجة جدي كان اسمها عائشة، وقد ربتني وأحسنت إلي، فلما سمعته يلعنها ما هان علي. فقال له الحاكم ذا ما يلعن امرأة جدك أنت، ذا يلعن امرأة جدي أنا. فقال له المغربي منك إليه، زي ما احنا بنقول منك له، دي حاجة بينك وبين جدك بقى، ان هو بيدعي طبعا جده انه هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فانظر الى غلظة القلوب وقساوتها، قتلهم الله. فقال له ذا ما يلعن امرأة جدك أنت، مش يقصد عائشة اللي هي زوجة جدك التي ربتك وأحسنت إليك، ذا يلعن امرأة جدي أنا، اتركه يلعنه. فقال له المغربي منك إليه، أنا هو جدك بقى يعني إيه منك له في المشكلة دي. فالحقيقة أن الـ يعني الـ هذا الخطر المحق يهدد يعني مصر تهديدا شديدا جدا، ويمكن كثير من الناس بينظروا للتهديد السياسي أو كذا أو كذا، لكن التهديد العقدي ووجدت لهم بؤر، يعني مصر الآن مصابة ببؤر سرطانية في جسدها، بؤر سرطانية في الزقازيق وفي القاهرة وفي طنطا، لهم مراكز كثيرة الآن، ولهم دعاء ويجهرون كالنفيسي وصالح الورداني وهؤلاء الضالين وحسن شحاتة قتله الله. فيعني المهم أن وجدت أن رموز وعندهم الجرأة الكافية أن يجهروا بضلالهم وكفرهم ولعن الصحابة، والفضائيات قدمت لهم هذا الأمر وسهلته، فلا ينبغي أن يحصل أي نوع من الهوادة مع الرافضة، لا ينبغي أن يحصل أي تهاون، وإلا الثمن يعني غال جدا، هذه بؤر سرطانية الآن تنمو في داخل جسمنا، فلا ينبغي معاملة معهم بأي مهادنة أو رفق، لأنهم لا يستحقون إلا الطرد يعني والإبعاد، كي لا يتفشى هذا الورم السرطاني في الجسد ولا نفيق إلا بعد فوات الأوان. فأي داعية يعني يغازل الرافضة فهو مجرم في حق هذه الأمة، وهو يبيع لهم مصر، يعطيها لهم هدية، لأنه بيسهل الغزو العقائدي الرافضي ويزين صورتهم القبيحة في أذهان الشباب، وبالتالي لا يشعر بأي غضاضة في أنه يدخل في الدين في دينهم الباطل. ها؟ فهذا بالنسبة للشيء، يعني يذكر بالشيء أن من خصائص الأنبياء أن النبي لا يقبر إلا حيث يموت. الخصيصة السادسة أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فمن إكرام الله لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم، فمهما طال الزمن وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلا. ففي الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ويذكر أهل التاريخ قصة فيها عجب وغرابة، روى ابن كثير في البداية والنهاية، وعزاه ابن نعم عن يونس بن بكير قال لما فتحنا تستر، وتستر مدينة في فارس، وجدنا في مال بيت الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف. مصحف يعني إيه؟ كتاب مجموع. فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا، فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سياركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة. جثمان هذا الرجل الذي وجدنا عند رأس هذه الصحيفة، حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشوا له، لأن الناس لو ظنوا أن هذا نبي مثلا فربما يحصل افتتان بالقبر. فانظر إلى يعني سلوك السلف الصالح رحمه الله تعالى. فأولا لأن إكرام الميت أن يدفن وأن يستر في الأرض سواء كان نبيا أم غير نبي. فحفرهم القبور الكثيرة لتعمية أمره على الناس حتى لا ينبشوا قبره، وفي ذلك إيذاء لهذا النبي الكريم. وقد يتخذون قبره عيدا ويقيمون عليه مسجدا ويقصدونه بالدعاء والتبرك كما يفعل كثير من الذين ضلوا عن سواء الصراط في كثير من ديار الإسلام. قلت فما يرجون منه؟ يعني ما الذي يرجون من هذا الجثمان؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. قلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. قلت يعني النبي دانيال مش هو اللي عندنا هنا في شارع النبي دانيال عند محطة مصر؟ ها؟ أي نعم. هو لا يعرف قبر نبي من الأنبياء على التحقيق إطلاقا إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. لم يثبت صحة وجود أي قبر من قبور الأنبياء سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، أما مع ذلك فلم يقم دليل إطلاقا على صحة أي قبر من القبور التي تنسب إلى الأنبياء، وهذا من رحمة الله عز وجل حتى لا يفتن الناس بها. قلت مذ كم وجدتموه؟ قال قد مات منذ 300 سنة. قلت ما تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعرات من قفاه، إن لحوم الأرض لا يبليها الأرض ولا تأكلها السبع. قال ابن كثير هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية، ويبدو أن هذا من أنبياء بني إسرائيل، وقد ظن الصحابة أنه دانيال لأن دانيال أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا، ويبدو أن تقدير الذين وجدوه لم يكن صوابا، فإن دانيال كان قبل الإسلام 800 سنة، فإن كان تقديرهم صوابا فليس بنبي، لأنه لا نبي بين عيسى ورسولنا محمد عليهم الصلاة والسلام، فيكون عبدا صالحا ليس بنبي، وكونه نبيا أرجح، لأن الذين تحفظ أجسادهم هم الأنبياء دون غيرهم. ويرجح هذا أيضا ذلك الكتاب الذي وجد عند رأسه، لا شك أنه كتاب نبي، فالأمور الغيبية التي تضمنها لا تكون إلا وحيا سماوية. وترجحنا لكونه من بني إسرائيل لأمرين: الأول ظن الصحابة أنه دانيال، ويكونون قد علموا ذلك من قرائن لم تذكر. والثاني الكتاب الذي وجد عند رأسه، ويبدو أنه كان مكتوبا بالعبرانية، لأن الذي ترجمه هو أبي بن كعب، وقد كان قبل إسلامه يهوديا. حقيقة ما أعتقدش الكلام ده. هو قال هنا إيه؟ كعب الأحبار، فهذا خطأ يعني في الكتابة، الذي ترجمه كعب الأحبار وليس أبي بن كعب. أبي بن كعب لم يكن يهوديا، هو عربي، لكن هو يقصد هنا من كعب الأحبار، فعلا كان يهوديا فأسلم. الخصيصة السابعة للأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أنهم أحياء في قبورهم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وهذا رواه الجماعة عن أنس. وروي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، وهذا في صحيح مسلم. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، وإذا إبراهيم قائم يصلي. قوله صلى الله عليه وآله وسلم، الأنبياء أحياء في قبورهم، أحياء في قبورهم يصلون. أحياء يعني لأنهم كالشهداء، والشهداء أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل الأنبياء أفضل من الشهداء قطعا، فيعني فهذا معنى الأنبياء أحياء يعني كالشهداء بل أفضل، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وقول الله تبارك وتعالى عند ربهم، عند ربهم، التقييد بالعندية إشارة إلى أن حياتهم ليست بظاهرة عندنا، حياة لا ندركها نحن، واضح، ليست كحياة الدنيا، هي حالة نحن لا ندركها، فهي كحياة الملائكة. كذلك أيضا الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ولهذا كانت الأنبياء لا تورث. هذا كلام المناوي في فيض القدير. وقوله يصلون قيل المراد به التسبيح والذكر، ولا يقال إن هذه ليست بدار تكليف، فكيف يحصل التسبيح والذكر؟ لأن هنا يكون التسبيح والذكر يلهمونه كما يلهمه أهل الجنة، يعني أهل الجنة يلهمون زي الإنسان ما يتنفس، كذلك يسبح الله سبحانه وتعالى ويذكره، يعني إيه، بطريقة لا إرادية، يلهم هذا الإيه التسبيح كما يلهم النفس، يعني وأنت نائم أنت تتنفس، واضح. فهكذا أيضا أهل الجنة يلهمون التسبيح، يعني أنه ليس أمرا تكليفيا لأنها ليست بدار تكليف. يقول أيضا المناوي في فيض القدير في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم، مررت ليلة أسري بي على موسى، أي جاوزت موسى بن عمران حال كونه قائما يصلي في قبره. ولفظ مسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو يصلي في قبره، أي يدعو الله ويثني عليه ويذكره. فالمراد الصلاة اللغوية، وقيل المراد الشرعية، وعليه القرطبي فقال الحديث بظاهره يدل على أنه رآه رؤية حقيقية في اليقظة، وأنه حي في قبره يصلي الصلاة التي يصليها في الحياة، وذلك ممكن ولا مانع من ذلك، لأنه إلى الآن في الدنيا وهي دار تعبد. فإن قيل كيف يصلون بعد الموت وليس تلك حالة تكليف، قلنا ذلك ليس بحكم التكليف بل بحكم الإكرام والتشريف، لأنهم حبب إليهم في الدنيا الصلاة، يعني حتى أن بعض الصالحين كان يدعو الله تبارك وتعالى من شدة حبه للصلاة، أنه إن كان يأذن لأحد في قبره أن يصلي، أن يدعو، كان يدعو الله أن يأذن له أن يصلي في قبره من كثرة ما يتنعم بالصلاة ويستمتع بها. فهنا هذه تكريم وتشريف وليست تكليفا، لأنه لم يعد في دار يعني التكليف. فالأنبياء حبب إليهم في الدنيا الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين مشتقة من القر، اللي دموع الفرح يقولون إنها إيه باردة، ودموع الحزن ساخنة، فيقول قرت عيني بكذا، يعني سررت به حتى بكيت من الفرح دموعا إيه باردة، التي هي دموع الفرح والسرور. فلما كانت الصلاة يعني أحب الأشياء إليهم، فإنهم لزموها ثم توفوا وهم على المحافظة على الصلاة، فتشرفوا بإبقاء ما كانوا يحبونه عليهم، فتكون عبادتهم إلهامية. فكانت الصلاة فعلا كالصلاة الحقيقية التي نصليها، فهذه عبادة هنا ليست تكلفية لكنها عبادة إيه؟ إلهامية، كعبادة الملائكة. الملائكة عبادتهم تكلفية أم إلهامية؟ إلهامية، يعني الملك خلق هكذا، هذه طبيعته، واضح. كذلك أهل الجنة حينما يسبحون ويذكرون الله سبحانه وتعالى، هل هذا على سبيل التكليف كما هو في الدنيا؟ لا، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، واضح. ويدل عليه خبر يموت الرجل على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه، إنه يبقى على الحالة التي إن الذي يموت مثلا هو يلبي محرما فإنه يبعث محرما وملبيا يوم القيامة، فكأنه يبقى على هذه الحالة التي مات عليها حتى في القبر. ولا تدافع بين هذا وبين رؤيته إياه تلك الليلة في السماء، لأن للأنبياء مراتع ومسارح يتصرفون فيما شاءوا ثم يرجعون، أو لأن أرواح الأنبياء بعد مفارقة البدن في الرفيق الأعلى ولها إشراف على البدن وتعلق به يتمكنون من التصرف والتقرب بحيث يرد السلام على المسلم. وبهذا التعلق رآه يصلي في قبره ورآه في السماء، فلا يلزم كون موسى عرج به من قبره ثم رد إليه، بل ذلك مقام روحه واستقرارها، وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح لأبدانها. يقول: فرآه يصلي في قبره ورآه في السماء، أي كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وبدنه في ضريحه يرد السلام على من سلم عليه، ومن كثف إدراكه وغلظ طبعه عن إدراك هذا فلينظر إلى السماء في علوها وتعلقها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان، وإلى النار كيف تؤثر في الجسم البعيد، مع أن الارتباط الذي بين الروح والبدن أقوى وأتم وألطف. وبناء على هذا لا حاجة إلى ما أبدي في هذا المقام من التكلفات والتأويلات البعيدة التي منها أن هذا كان رؤية منامية أو تمثيلا أو إخبارا عن وحي وليس رؤية عين. يقول الحافظ العراقي: وليس في قبور الأنبياء ما هو محقق إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما قبر موسى وإبراهيم فمضمون. هذه حاشية تتعلق بهذه الخصيصة، وهي أن الأنبياء أحياء في قبورهم. ثم ينتقل إلى بحث آخر له تعلق بهذا البحث، وهو الأمور التي اختص بها الأنبياء دون غيرهم، وهو بحث العصمة، عصمة الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هل الرسل معصومون عن الخطأ والمعصية؟ وهل هي عصمة عامة شاملة؟ هذا ما سنحاول بيانه في هذا الفصل. فيبدأ أولا بالكلام حول العصمة في التحمل وفي التبليغ. يقول: اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة، فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم إلا شيئا قد نسخ، وقد تكفل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرئه فلا ينسى شيئا مما أوحاه الله إليه إلا شيئا أراد الله أن ينسيه إياه، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وتكفل له بأن يجمعه في صدره، فقال له عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، يعني ثم إن علينا أن تقرأه. وهم معصومون في التبليغ، فالرسل لا يكتمون شيئا مما أوحاه الله إليهم، ذلك أن الكتمان خيانة، والرسل يستحيل أن يكونوا كذلك. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولو حدث شيء من الكتمان أو التغيير لما أوحاه الله فإن عقاب الله يحل بذلك الكاتم المغير، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. طبعا هذا لا يعني القطح في عصمة الرسول عليه السلام، لأن هذا إيه؟ أسلوب شرط، وما علق بالشرط لا يشترط أن يقع، واضح؟ لأن الرسول لا يتقول على الله بعض الأقاويل ولا يكتم شيئا مما أوحاه الله إليه. لماذا؟ لأنه معصوم سواء في التحمل أو في التبليغ. ومن العصمة ألا ينسوا شيئا مما أوحاه الله إليهم، وبذلك لا يضيع شيء من الوحي. وعدم النسيان في التبليغ داخل في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، وما يدل على عصمته في التبليغ قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا عصم الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من القتل حتى يبلغ رسالة ربه. يقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال سفيان الثوري فيما نقله عنه ابن كثير في تفسير هذه الآية بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد أورد ابن كثير في تفسيره هذه الآية الأحاديث التي تفيد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرسون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية، فلما نزلت ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس. وقد جعل اليهود في شاة مصلية أي مشوية أهدتها يهودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم سما لتقتله، فلما سألهم عما حملهم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت صادقا لم يضرك، وهذا رواه البخاري. ولما سأل المرأة قالت أردت قتلك، فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك. لماذا؟ لأن الله قال والله يعصمك من الناس، وهذا متفق عليه. فقد عصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتله السم، وأكل معه بعض أصحابه فماتوا كما أفادته بعض الأحاديث التي روت الواقعة. أيضا من خصائص الأنبياء عليهم السلام أنهم معصومون من الشيطان، فقد عصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وقد أعان الله رسوله على قرينه الشيطان فأسلم فلا يأمره إلا بخير. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، قالوا وإياك، قال وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. إما أن تقرأ فأسلموا أو فأسلما، فإن كان فأسلم يعني اعتنق هو الإسلام، أو فأسلموا يعني إيه أسلم أنا من شره، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير إلا بخير. فكلمة فلا يأمرني إلا بخير ربما ترجح أنه اعتنق الإسلام. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سمى القرين شيطانا. إذن هم معصومون في التحمل، ومعصومون في التبليغ، ومعصومون أو إقامة الأدلة على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من القتل وأيضا من الشيطان. لكنهم ليسوا معصومين من الأعراض البشرية كالخوف والنسيان، فالأعراض البشرية التي هي أيضا من مقتضى بشرية الإنسان كالخوف والغضب والنسيان تقع من الرسل والأنبياء وهي لا تنافي عصمتهم. والأمثلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، فمن ذلك خوف إبراهيم عليه السلام من ضيوفه. فإبراهيم عليه السلام لما أتاه هؤلاء الضيوف أوجس في نفسه خيفا لما رأى أيديهم لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه لهم، ولم يكن يعلم أنهم ملائكة تشكلوا في صور البشر، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فالشاهد هنا أن هذا خوف فطري من يعني من الأعراض البشرية التي تحصل للبشر، فأوجس في نفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب. فكونه خاف في مثل هذه المواطن هذا خوف فطري واضح من عوارض البشرية العادية في حق أي إنسان. من ذلك أيضا عدم صبر موسى عليه السلام على تصرفات العبد الصالح، فموسى وعد الخضر بأن يصبر في صحبته له فلا يسأله عن أمر يفعله العبد الصالح حتى يحدث له منه ذكرى، ولكن موسى عليه السلام لم يتمالك نفسه إذ رأى تصرفات غريبة، فكان في كل مرة يسأل أو يعترض أو يوجه. طبعا المرة الأولى من موسى كانت إيه؟ نسيانا، قال لا تؤاخذني بما نسيت، وهذا عرض بشري نسيان. المرة الثانية والثالثة كانت عمدا، ولذلك في المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، في المرة الثانية ما قالش ألم أقل إنك، ألم أقل لك، اشتد في الإيه؟ في الإنكار عليه، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وعندما كشف له عن سر أفعاله قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فعدم التمالك وعدم الصبر هنا أيضا صفة من صفات الإيه؟ من أعراض البشرية. كذلك أيضا غضب موسى عليه السلام حينما رأى قومه يعبدون العجل، فقد غضب غضبا شديدا وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح، وفي نسختها هدى، عندما عاد إلى قومه بعد أن تم ميقات ربه فوجدهم يعبدون العجل. قال تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وفي الحديث ليس الخبر كالمعاينة، إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. فهذا أيضا من مقتضيات أو من عوارض البشرية. من ذلك أيضا نسيان آدم عليه السلام وجحوده، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، النور الذي بين عينيه، فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال رب كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطه ابنك داود؟ قال فجحد آدم، فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم. من ذلك ما وقع من نبي من الأنبياء غضب إذ قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فعتبه الله على ذلك. ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة، يعني من أجل أن قرصتك نملة تحرق قرية النمل كلها، فهل نملة واحدة؟ وهذا متفق عليه. من ذلك أيضا نسيان رسولنا صلى الله عليه وسلم، طبعا في غير البلاغ وفي غير أمور التشريع. ففي حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، وفي بعض الروايات الجزم بأنها كانت صلاة الظهر، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان أو السرعان من أبواب المسجد، الناس اللي هم يطلعوا من المسجد بسرعة، فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال أي للصحابة أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، وهذا متفق عليه. وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. وفي رواية قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث. إذن هذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت، وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعد ما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال. وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بطروء النسيان عليه كعادة البشر، ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وهذا رواه الجماعة إلا الترمذي. قال هذا بعد نسيانه في إحدى الصلوات. أما الحديث الذي يروى بلفظ إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن فلا يجوز أن يعارض به الحديث السابق، لأن هذا الحديث كما يقول ابن حجر لا أصل له، فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد، فهذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنة. فإذا الأنبياء تصدر منهم أشياء أيضا هي من العوارض البشرية، هم ليسوا معصومين في هذا المجال كالغضب أو النسيان أو الخوف أو ما يعني ذكرناه. ثم يقول الأنبياء والرسل يجتهدون في حكم ما يعرض عليهم من وقائع ويحكمون وفق ما يبدو لهم، فهم لا يعلمون الغيب وقد يخطئون في إصابة الحق، فمن ذلك عدم إصابة نبي الله داود في الحكم وتوفيق الله لابنه سليمان في تلك المسألة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود فأخبرته فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى، لأن الأمة تضحي بأي شيء لكن لا تضحي بحياة ولدها، فالثانية لم ترتع، الكبرى لم ترتع مهمهاش يعني إيه تتشفى بقى زي ما هي، فقدت ابنها دي كمان تفقده إنه شق نصفين، فهو كأنه بيظهر لهم إنه واخد الموضوع ببساطة، بدوا تتنازعوا فين نقطعوا نصين وكل واحد تاخد نص، فهو بيختبر عاطفة الأمومة، لأن الأم الحقيقية ستؤثر حياة ولدها مع أن القول يعني هذا الاختيار سيؤدي لأنها تحرم من ابنها، لكن هذا إيه اختبار لشعور الأمومة الصادق الذي لا يزيف ولا يزور. فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القضية وجلها. فقد روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، أو فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. وهذا متفق عليه. ثم يقول: ذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية إلى أن العصمة تقتضي أن لا يقع من الأنبياء سهو ولا نسيان ولا خطأ ولا خوف ولا غير ذلك من الأعراض البشرية. وطبعا هذا كله مخالف للنصوص التي ذكرنا، فالأنبياء معصومون تماما فيما يتعلق بالتبليغ، سواء في التحمل أو في الأداء في تبليغها للناس. أما سائر الأفعال البشرية فهم يعني إيه؟ عرضة للمرض، عرضة للابتلاء، عرضة للنسيان أو الخوف أو الغضب أو نحو ذلك. ثم يناقش قضية العصمة من الشرك والمعاصي والذنوب، فيتعرض أولا للقضية العصمة من الكبائر، عصمة الأنبياء عليهم السلام من كبائر الذنوب. يقول: الأمة الإسلامية مجمعة على عصمة الأنبياء والرسل من الكبائر من الذنوب وقبائح العيوب، كالزنا والسرقة والمخادعة وصناعة الأصنام وعبادتها والسحر ونحو ذلك. وقد برأ كتاب الله وسنة رسوله أنبياء الله ورسله مما افتراه عليهم اليهود والنصارى في المحرف من كتبهم، وإليك بعض ما نسبوه إليهم. أولا، ما نسب اليهود إلى الأنبياء والمرسلين من القبائح. أهل الكتاب لما كانوا متدينين، طبعا الآن في الغرب هم ينتسبون للنصرانية، ولكنهم أيضا لا يعرفون شيئا مقدسا، لا ليس عندهم شيء مقدس، كل شيء قابل للتطاول وللطعن ويعني للسباب. فهم أيضا لا يقتصرون حتى على سب نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن عندهم عادي أن ممكن واحد يشتم الأنبياء وذات المسيح عليه السلام أو غيره من الأنبياء. فلننظر الآن بعين الإنصاف والحكمة والعقل ونرى أي الفريقين يعظم الأنبياء التعظيم الحق الواجب لهم، ومن هو أسعد الأنبياء. هيكون الأنبياء في صف مين؟ في صف المسلمين أم في صف اليهود والنصارى؟ في الإصحاح 32 عدد 1 من سفر الخروج، هذا في التوراة: زعموا أن نبي الله هارون صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل. يعني رمي هارون عليه السلام بأنه إيه؟ وقع في الشرك، عبد إيه؟ العجل مع بني إسرائيل. وهذا موجود في الإصحاح 32 في سفر الخروج: زعموا أن نبي الله هارون صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل. وقد بين ضلالهم هذا القرآن عندما حدثنا أن الذي صنع لهم عجلا جسدا له خوار هو السامري، وأن هارون قد أنكر عليهم إنكارا شديدا. فانظر من الذي ينزه الأنبياء ويدافع عن عصمتهم؟ القرآن الكريم أثبت أن الذي صنع العجلة هو السامري، وأن هارون أنكر عليه يعني هذا الأمر إنكارا شديدا. ثانيا، زعموا أن إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها، وهذا في سفر التكوين. وقد كذبوا على خليل الرحمن، وقد قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة إبراهيم هذه عند دخوله لمصر، وفيها أن ملك مصر كان طاغية، وكان إذا وجد امرأة جميلة ذات زوج قتل زوجها وحازها لنفسه، فلما سئل إبراهيم عنها قال: هي أخته، يعني أخته في الإسلام، لأنه قال: هي زوجتي سأخذها منه غصبا ويقتله. فقال هي أختي أي في الإسلام. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله حفظ سارة عندما ذهبت إلى الطاغية فلم يمسها بأذى. فأي الفريقين هو الذي يعني يطهر الأنبياء من أن ينسب إليهم السوء؟ من ذلك زعمهم زعم اليهود في التوراة المحرفة أن لوطا عليه السلام شرب خمرا حتى سكر ثم قام على ابنتيه فزنى بهما الواحدة بعد الأخرى، وهذا أيضا في سفر التكوين. ومعاذ الله أن يفعل لوط ذلك، وهو الذي دعا إلى الفضيلة طيلة عمره وحارب الرذيلة، ولكنه الحقد اليهودي يمتد إلى الكمالة من البشر، فلعنة الله على الظالمين. زعموا أيضا في توراتهم المحرفة في سفر التكوين أن يعقوب عليه السلام سرق مواشي من حميه، يعقوب سرق مواشي من إيه؟ أبو زوجته، وخرج بأهله خلسة دون أن يعلمه، وهذا في سفر التكوين. وأن راوبين زنى بزوجة أبيه يعقوب، وأن يعقوب عليه السلام علم بهذا الفعل القبيح وسكت. وأن داود عليه السلام زنى بزوجة رجل من قواد جيشه أوريا، ثم دبر حيلة لقتل الرجل فقتل، وبعد إذ أخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه فولدت له سليمان، وهذا في سفر صموئيل الثاني في التوراة. ولا شك أن نبي الله داود عليه السلام مبرأ من مثل هذا الضلال يعني المبين. وأن سليمان ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد، في سفر الملوك أيضا موجود هذا، أن سليمان ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد، فأي شيء أشنع من مثل هذا؟ ثم إن سليمان عنده ملك، أما سليمان عندنا فهو نبي، وشتان بين التشريفين والتكريمين وإصابة الحقيقة في نفس يعني الوقت. فسليمان كان نبيا مسلما كما قالت بلقيس، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهم يتشدقون الآن بأنهم يريدون هدم المسجد الأقصى ليبنوا على أنقاضه هيكل سليمان أو معبد سليمان. نقول لو أنهم أدركوا وأبصروا الحقيقة لعلموا أن سليمان لو وجد في عصرنا قطعا كان سيصلي في المسجد الأقصى على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لن يبقى له أي عذر في أن إيه إلا أن يكون تابعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. بل المسيح عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان سيحكم بالقرآن الكريم وبشريعة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، بل في أول نزوله حينما يأتي إلى بيت المقدس سيصلي مأموما خلف المهدي في المسجد الأقصى كما صحت بذلك الأحاديث. فإذا الأنبياء كلهم إخوة لعلات يعني دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فأي هيكل عايزين تبنوه؟ هو سليمان نفسه لو أتى لعبد الله في المسجد الأقصى طبق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أما شريعة سليمان فهي قد نسخت ورفعت. ثم أي سليمان هذا الذي تنتسبون إليه؟ سليمان الذي شتمتموه ونسبت إليه أعظم ظلم في الوجود وهو الشرك، حيث زعموا أنه ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد. هذه بعض المخازي والقبائح والكبائر التي نسبتها هذه الأمة المغضوب عليها إلى أنبياء الله الأطهار. طبعا الأمة المغضوب عليها والأمة الضالة أيضا. لماذا؟ لأن النصارى يؤمنون بالتوراة التي يسمونها العهد القديم، وحاشاهم مما وصفوهم به، ولكنها النفوس المريضة تنسب إلى خيرة الله من خلقه القبائح ليسأل عليهم تبرير ذنوبهم ومعايبهم ومعايبهم عندما ينكر عليهم منكر ويعترض عليهم معترض، ثم يثني ببحث آخر فيه ما نسبه النصارى من القبائح إلى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. والنصارى ليسوا بأفضل من اليهود في هذا، فقد نسبوا إلى الأنبياء والرسل القبائح، وذلك بتصديقهم بالتوراة المحرفة المغيرة الموجودة اليوم والتي فيها ما ذكرنا، فهم شركاء في الجريمة لأنهم يقدسون هذا الكتاب، ده نصف الكتاب الذي يصفونه بأنه إيه؟ المقدس. بالإضافة إلى ما في الإنجيل المحرف، ومما في الإنجيل ما ورد في إنجيل متى أن عيسى من نسل سليمان بن داود، وأن جدهم فارض الذي هو من نسل الزنا من يهوذا ابن يعقوب. وفي إنجيل يوحنا أن يسوع أهان أمه في وسط جمع من الناس، فإن هذا من وصف الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام بقوله وبرا بوالدتي، وأن يسوع شهد بأن جميع الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل هم سراق ولصوص. هل يمكن أن المسيح يشتم الأنبياء كل أنبياء بني إسرائيل بأنهم كانوا سراقا ولصوصا؟ معاذ الله أن يصدر هذا من المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا غيظ من فيض مما تطفح به تلك الأناجيل المحرفة من وصف الأنبياء والرسل بما هم بريئون منه. إن الأنبياء والرسل أزكى الناس وأطهرهم وأفضلهم، ووالله إن هؤلاء لضالون فيما وصفوا به أنبياء الله الأبرار الأطهار عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذا فإن الأمة الإسلامية، يعني هو الجماعة بتوع الغرب دول المتطولين والشتامين، ما فيش حد منهم لفت نظره إن لا يمكن يوجد على ظهر الأرض مسلم واحد يشتم نبيا من الأنبياء إطلاقا. يعني لو أن مسلما أراد الدفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام فشتم المسيح أو شتم موسى مثلا نبي اليهود نبي بني إسرائيل يكفر، لو هو مسلم وشتم نبي من الأنبياء يخرج من الملة في الحال، ويعد مرتدا عن الإسلام بسب نبي من الأنبياء أو تنقص نبي أو الاستهزاء به أو الكفر بنبي من الأنبياء. فألم يلفت هذا نظر أي عاقل من هؤلاء الغربيين شدة احترام المسلمين للأنبياء جميعا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ وهل هناك دين آخر غير الإسلام يستطيع أن يجيب عن التعدد، تعدد الأديان الموجود والتضارب الذي بينها بإجابة أحسن مما هي في واقع المسلمين؟ أننا نؤمن، لا نؤمن الأنبياء أعداء لبعض، أو أن أو نكفر بالمسيح أو بموسى أو بغيره من الأنبياء، نحن نؤمن جميع الأنبياء هم دعاء إلى الإسلام، الدين الوحيد الذي نزل من السماء، ما فيش أديان سماوية، هو دين واحد فقط. كيف ينزل كله من السماء وهي كلها متناقضة ومتعارضة ويكفر بعضهم بعضا؟ فالحق واحد لا يتعدد، الإله الذي خلق هذا الوجود واحد، الذي أرسل الرسل واحد، الأنبياء إخوة متحابون. لماذا؟ لأنهم جميعا هناك قاسم مشترك في دعوتهم وهو لا إله إلا الله. اللي بيختلف هل بقى في عهد نوح لا إله إلا الله نوح رسول الله، في عهد المسيح لا إله إلا الله عيسى رسول الله أو موسى رسول الله أو هكذا، لكنهم جميعا يعني يجتمعون تحت لواء لا إله إلا الله. هل في حد يعني في أسلوب آخر يمكن يكون حتى بالعقل يجمع لنا التناقض بين الأديان غير هذا الدين؟ الإيمان بجميع الأنبياء، تعظيم جميع الأنبياء، تنزيههم عن النقائص وعن الكبائر وعن كذا وكذا مما ينسب إليه هؤلاء الضالون والمغضوب عليهم. فلا توجد أمة تعظم الأنبياء كالمسلمين وتؤمن بجميع الأنبياء إلا المسلمين. ولذلك يقول الدكتور أشقر حفظه الله هنا ولذا فإن الأمة الإسلامية هي المدافعة عن الأنبياء والرسل المشيدة بمآثرهم، فهي وارثة الأنبياء المقيمة لدينهم بخلاف ما عليه اليهود والنصارى تجاه أنبيائهم. هذا فيما يتعلق بعصمة الأنبياء من كبائر الذنوب، فإجماع الأمة المحمدية على عصمة جميع الأنبياء من جميع كبائر الذنوب. ثم يناقش العصمة من الصغائر فيقول ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر أهل الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. استدل جماهير العلماء على دعواهم بأدلة. أولا معصية آدم عليه السلام بأكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها، يقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. والآية في غاية الوضوح والدلالة على المراد، فقد صرحت بعصيان آدم ربه عز وجل. ونوح دعا ربه في ابنه الكافر، ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فلامه ربه على مقالته هذه، وأعلمه أنه ليس من أهله وأن هذا منه عمل غير صالح. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر ربه من ذنبه وتاب وأناب، قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. والآية صريحة في كون ما وقع منه كان ذنبا يحتاج إلى مغفرة، وإلا تغفر لي وترحمني. وموسى أراد نصرة الذي من شيعته فوكز خصمه فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مذل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. فقد اعترف موسى بظلمه لنفسه وطلب من الله أن يغفر له، وأخبر الله بأنه غفر له. وداود عليه السلام تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني، فأسرع إلى التوبة فغفر الله له ذنبا، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه في أمور: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. نزلت بسبب تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، أو تحريمه لمارية القبطية أو القبطية. وعاتبه ربه بسبب عبوسه في وجه الأعمى ابن أم مكتوم، وانشغاله عنه بطواغيت الكفر يدعوهم إلى الله. والإقبال على الأعمى الراغب فيما عند الله هو الذي كان ينبغي أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من أسرى بدر الفدية، فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذه أمثلة اكتفينا بذكرها عن غيرها، وإلا فقد ورد في القرآن مغاضبة يونس لقومه، وخروجه من قومه من غير إذن من ربه، وما صنعه أولاد يعقوب بأخيهم يوسف في إلقائه في غيابة الجب، ثم أوحى الله إليهم وجعلهم أنبياء. وهذه مسألة تحتاج نوع من التحقيق، يعني أن إخوة يوسف لم يكونوا يعني أنبياء، لأنه ما فعلوه لا يقع من الأنبياء. على أي الأحوال، هو هذا البحث يحتاج قدرا أكثر من التحقيق والتفصيل، لأن هناك من العلماء من جمع كل ما يوهم وقوع معاصي من الأنبياء عليهم السلام، وأجاب عنه بما حاصله أن كل ما ورد عن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يخرج عن أحد احتمالين: إما أن هذا الفعل من النبي بالنسبة لمقامه هو معصية، بالنسبة لمقامه العالي عند الله فهو معصية. ويعني تمثلوا في هذا الجواب بقول الجنيد: حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. فالشيء الذي هو قد يكون خلاف الأولى، خلاف الأولى، واضح؟ فهو في حق الأنبياء يعني يظهر على أنه معصية بالنسبة لمقامتهم الشريفة العالية، وأنهم أكمل البشر على الإطلاق. الجواب الثاني هو أن النبي اجتهد في موقف من المواقف في ما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فاجتهد فتصرف تصرفا بعد الاجتهاد أن هذا مما يرضي الله عز وجل، ثم بان أن هذا ليس مما يرضي الله، إن الاحتمال الآخر كان هو الذي يرضي الله، كمثلا موضوع أسرى بدر أو غير ذلك من المواقف، أو حتى موضوع ابن أم مكتوم. هو اجتهد أي الأمرين أنفع للدعوة، أن يشتغل ويستمر في دعوة هؤلاء الصناديد من الكفار لعلهم إذا أسلموا يعودوا على ذلك خير كثير للدعوة، أم يعني ينشغل بإجابة ابن أم مكتوم. فهذا اجتهاد بين أمرين، هو رأى باجتهاده أن هذا أقرب إلى مرضاة الله، فبعدما فعله بان له أنه أن الذي كان أرضى لله هو الإيه؟ الإقبال على ابن أم مكتوم. ولذلك الإمام ابن حزم في كتابه الفصل أو الفصل، الأرجح أن يقال الفصل، تعرض لهذه الأشياء كلها وذكرها واحدا واحدا من لدن قصة آدم إلى كل ما جاء في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. طبعا تعرض لها واحدة واحدة وأجاب عنها بما لا يخرج عن هذين الجوابين، أنه إما أنه كان الفعل خلاف الأولى، لكن بالنسبة للمقامات العالية للأنبياء يطلق عليه لفظة الإيه؟ المعصية. أما كل نبي يقول رب اغفر لي، أو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، مع أنه معصوم، فهذا أيضا لا يشكل، لأن المغفرة هنا رفع في درجاته بجانب أنه يعلمنا الاستغفار. فإذا كان الرسول عليه السلام هو المعصوم يقول إنه لا يغان على قلبي لولا أني أستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، فما يقوله من عداه من المسلمين؟ لا شك أنه أحوج إلى يعني الاستغفار. هو في نفس منه شيء كلمة تسرع، لكن هو بناء على أنه يجيز يعني وقوع مثل هذه في حق الأنبياء، وإلا فكلمة حتى المعصية في حد ذاتها أيضا ما ينبغي أن توصف، فهي البحث يحتاج مزيدا من التحرير. وإن كان كما ذكر أغلب العلماء على أنه يجوز أن تقع صغائر من الأنبياء، لكن راجعوا الشنقيطي في تفسير سورة الفتح، وراجعوا القاسمي أيضا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والقاسمي أحال على كتاب الفصل لابن حزم، فارجعوا أيضا للفصل في بحث طويل جدا في هذه القضية، وكما قلت هي تحتاج لمزيد من التحرير والتحقيق. أما قصة إخوة يوسف فبالعكس، بعض العلماء قالوا إن ما فعلوه يدل على أنهم لم يكونوا أنبياء، لأن مثل هذا لا يصدر من الأنبياء، والأنبياء منزهون عن هذا. يقول القائلون بعصمة الأنبياء من الصغائر، يقول يستعظم بعض الباحثين أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب التي أخبرت نصوص الكتاب والسنة بوقوعها منهم، ويذهب هؤلاء إلى تهويل الأمر ويزعمون أن القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياء، ثم يتحملون في تأويل النصوص، وهو تأويل يصل إلى درجة تحريف آيات الكتاب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان الأحرى بهم تفهم الأمر على حقيقته وتقديس نصوص الكتاب والسنة واستمداد العقيدة في هذا الأمر وفي كل أمر من القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك نحكمها في كل أمر، وهذا هو الذي أمرنا به. أما هذا التأويل والتحريف بعد تصريح الكتاب بوقوع مثل ذلك منهم فإنه تحكيم للهوى، ونعوذ بالله من ذلك. وقد انتشرت هذه التأويلات عند الكتاب المحدثين، وهي تأويلات فاسدة من جنس تأويلات الباطنية والجهمية